بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة وكذلك بعض التراجم التي تليها تتعلق بأدوات الحرب التي استعملها صلوات الله وسلامه عليه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا السيف، ثم ذكر في الباب الذي يليه الدرع، ثم في الباب الذي يليه المغفر. وهذه كلها أدوات تستعمل في الحرب. وقوله رحمه الله تعالى: باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين بهذه الترجمة ما يتعلق بسيفه عليه الصلاة والسلام، من حيث صفته ومما صنع ومقبضه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بسيفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الترجمة: باب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقدها رحمه الله بعد الترجمة التي قبلها، وهي عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نكتة لطيفة والله تعالى أعلم، ألا وهي أن الدعوة بالقلم واللسان مقدمة على المقاتلة بالسيف والسنان، والخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم ويطبع به على مكاتباته إلى الملوك والرؤساء، ومكاتباته لهم صلوات الله وسلامه عليه هي مكاتبات بالدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى دينه وإلى صراطه المستقيم، وتحذيرهم مما هم عليه من الكفر بالله عز وجل والتكذيب بالحق الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فقدم أولا ذكر الخاتم، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بالسيف والدعوة بالقلم واللسان مقدمة، الدعوة بالقلم واللسان مقدمة كتابة وبيانا وإيضاحا ونصحا وتوجيها ووعظا، هذا مقدم. ثم تأتي المرحلة الثانية، مرحلة السيف والسنان. قال: باب سيف رسول الله. سيف هنا مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يعم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له كما ذكر أهل العلم أكثر من سيف، بل أوصلها بعض أهل العلم إلى 9 سيوف له صلوات الله وسلامه عليه، قد تكون اجتمعت عنده أو تكون ملكها في أوقات واستعملها عليه الصلاة والسلام في أوقات متفاوتة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أسماء سيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعها بعض أهل العلم في بيتين من الشعر قال فيهما لهادينا، أي لنبينا عليه الصلاة والسلام، لهادينا من الأسياف تسع، لهادينا من الأسياف تسع: رسوب والمخذم ذو الغفار ذو الفقار، رسوب والمخذم ذو الفقار، قضيب حتف والبتار عضب، وقلعي ومأثور الفخار أو الفجار. فهذه أسماء تسعة لسيوف النبي صلوات الله وسلامه عليه جمعت في هذين البيتين. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. والقبيعة ما على طرف مقبض السيف، مقبض السيف الذي تمسك أو الموضع الذي يمسك باليد من السيف، فما على طرف مقبض السيف الذي يعتمد عليها الكف لئلا ينزلق يقال لها قبيعة، يقال لها قبيعة، الموضع الذي يحمي اليد من أن تنزلق، الموضع الذي عند المقبض، مقبض السيف الذي يحمي اليد من أن تنزلق يسمى قبيعة. قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، أي أنها كانت مصنوعة من فضة. وهذا الحديث إذا ثبت يدل على الرخصة في تحلية السيف ونحوه من أدوات الحرب بالفضة. وسند هذا الحديث فيه والد وهب وهو جرير بن حازم الأزدي، جرير بن حازم الأزدي وهو ثقة، لكن في حديثه عن قتاده ضعف، وهذا من حديثه عن قتاده. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. ثم أورد رحمه الله تعالى عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، سعيد بن أبي الحسن البصري وهو أخو الحسن البصري الإمام المعروف. وقوله عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت، هذا مرسل، وهذا المرسل كما يقول الإمام بن أبي داود رحمه الله هو أقوى شيء في هذا الباب، يقول أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن، والبقية ضعاف، والبقية ضعاف. وحديث سعيد بن أبي الحسن مرسل، وفي سنده معاذ بن هشام صدوق ربما وهم. نعم. فيه من فيه؟ معاذ بن هشام، معاذ بن هشام صدوق ربما وهم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن هود ابن عبد الله بن سعد عن جده، وجاء في بعض النسخ عن جده لأمه، عن جده لأمه. وجده اسمه مزيد، اسمه مزيدة على وزن كبيرة، اسمه مزيدة على وزن كبيرة، قيل مزيدة ابن مالك وقيل مزيدة ابن جابر. قال عن جده رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، وعلى سيفه ذهب وفضة. وهذا لم يثبت في إسناده هود ابن عبد الله بن سعد، مجهول، فهو إسناد غير ثابت. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الميزان: وهذا منكر، فما علمنا في قبيعته شيئا، فما علمنا في قبيعته أي قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. قال طالب، طالب هو ابن جحير الراوي عن هود، قال طالب: فسألته، طالب بن حجير، نعم طالب بن حجير الراوي عن هود، قال: فسألته أي سألت هود عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. سألته عن الفضة، يا كأن السؤال والله تعالى أعلم عن موضع الفضة من السيف، قال: كانت قبيعة سيف السيف فضة، كانت قبيعة السيف فضة. والقبيعة مر معنا تفسيرها. نعم. قال: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. قال: حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال: حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن سيرين، محمد بن سيرين، قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب رضي الله عنه، أي على صفته وهيئته. وزعم سمرة أي قال أنه صنع سيفه على سيف رسول الله، أي على هيئة وصفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان حنفيا، وكان حنفيا، وهذا من كلام سمرة، ويحتمل أيضا أن يكون من كلام محمد بن سيرين. قال: وكان حنفيا، قيل لأنه على هيئة سيوف بني حنيفة، على هيئة سيوف بني حنيفة، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. فقوله وكان حنفيا إما أن يكون مراد على هيئة سيوفهم، أو صنعه رجل من بني حنيفة، فهذا معنى قوله وكان حنفيا أي السيف. نعم. نعم. الإسناد ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف، لأن فيه عثمان بن سعد وهو الكاتب ضعيف، فسند هذا الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو جبة من حديد تصنع حلقا حلقا يلبسها المقاتل لتقيه لتكون واقيا له. وقوله رحمه الله درع رسول الله أيضا هو نظير ما سبق، الدرع مفرد مضاف فيفيد العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من درع. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد كان له سبعة أدرع ذات الفضول، درع يقال لها ذات الفضول، وقيل إنها سميت بهذا الاسم لطولها، وذات الوشاح وذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق، فهذه سبعة أدرع كانت لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ما جاء في درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الدرع ولبسه في الحرب، والدرع كما عرفنا يقي المقاتل ويحميه بإذن الله تبارك وتعالى من ضرب النبل أو السيف أو نحو ذلك، ففيه وقاية لأنها حلق من حديد تصنع ويلبسها المقاتل ويكون فيها حماية ووقاية له بإذن الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لبس الدرع، بل كما سيأتي معنا في الحديث ظاهر بين درعين، ظاهر بين درعين أي لبس درعين، بعبارتنا الحديثة مدبول، يعني لبس درعين اثنين أحدهما فوق الآخر، وهذا فيه ماذا؟ مزيد الوقاية والحماية للمقاتل، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله جل وعلا. ولهذا أخذ أهل العلم من ذلك أن بذل الأسباب للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى مع التوكل، لا يتنافى مع التوكل، بل حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى قائمة على اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع بذل السبب، مع بذل السبب، إن كان جلبا لمرغوب يبذل السبب لذلك، وإن كان دفعا لمرهوب أيضا يبذل السبب لذلك. وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين واستخدم الدرع في الحرب، وكان له أكثر من درع صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يستفاد منه أن بذل السبب سواء في جلب المنافع والمصالح أو دفع المضار والأخطار لا يتنافى مع التوكل، لكن على من بذل السبب ألا يعتمد على السبب، ألا يعتمد على السبب ولا يتعلق قلبه بالسبب، وإنما يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى مفوضا أمره إليه عز وجل. أورد رحمه الله تعالى هنا حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان. ويأتي في الرواية الأخرى أو حديث السائب قال ظاهر بينهما بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام في معركة أحد لبس درعين اثنين ظاهر بينهما أي لبسهما مدبولين واحدا فوق الآخر وهذا فيه مزيد الحماية ومزيد الوقاية. وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام مع أنه إمام المتوكلين، فيستفاد من ذلك كما قدمت أن بذل السبب سواء في جلب المنافع أو في دفع المضار لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. قد يكون عدم استطاعته عليه الصلاة والسلام للنهوض على الصخرة لعلوها وارتفاعها، وقد يكون أيضا لثقل الدرعين اللتين كانت عليه، قد يكون بسبب الإصابة التي أصابته عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، كل ذلك محتمل. قال فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، أي طلب من طلحة رضي الله عنه أن يقعد تحته ليرقى عليه وليكون رضي الله عنه مثل السلم ينهض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن من الصعود على الصخرة. قال فأقعد طلحة تحته. والحكمة من هذا النهوض والصعود فوق الصخرة من أجل أن يراه المسلمون عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يراه المسلمون عليه الصلاة والسلام ويطمئنوا على حياته وأنه عليه الصلاة والسلام حي لم يمت، فيفرح المسلمون بذلك ويسروا برؤيته عليه الصلاة والسلام حيا. فنهوض على الصخرة من أجل أن يراه البعيد والقريب، من أجل أن يراه البعيد والقريب، فيفرح المؤمنون ويسروا بذلك. وأيضا هدف آخر وهو أن يجتمعوا وأن ينضوا حوله عليه الصلاة والسلام فتعود لهم القوة والشوكة بالاجتماع حوله عليه الصلاة والسلام. قال فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم أي على طلحة، رقى عليه الصلاة والسلام على طلحة ثم على الصخرة حتى استوى على الصخرة. ومعنى استوى أي على وارتفع، معنى استوى على الصخرة أي على وارتفع عليها، لأن هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب، استوى معناها على وارتفع. وعندما نتلو قول الله عز وجل في القرآن ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى معناها على وارتفع، هذا هو معناها في اللغة لا معنى لها غيره. ولهذا أجمع أئمة السلف رحمهم الله تعالى على أن معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش أي على وارتفع عليه سبحانه وتعالى علوا يليق بجلاله وكماله. قال حتى استوى على الصخرة. قال فسمعت، قائل ذلك هو الزبير رضي الله عنه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. ومعنى أوجب أي وجبت له الجنة. وطلحة وكذلك الزبير الراوي للقصة كل منهم من العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. ومع أن في الصحابة آخرين بشروا بالجنة إلا أن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة بشروا بذلك أو بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في مجلس واحد، في مجلس واحد عدهم واحدا واحدا صلوات الله وسلامه عليه في مجلس واحد مبشرا لهم بالجنة. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. في إسناد هذا الحديث محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، لكنه جاء الحديث في سنن أبي داود وفيه تصريح محمد بن إسحاق بالسماع. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، قد ظاهر بينهما، وهذا بمعنى ما جاء في الحديث حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان. قال السائب: كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه صحابي صغير حج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، حج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين. فقوله كان عليه يوم أحد هذا مرسل صحابي، قوله كان عليه يوم أحد هذا مرسل صحابي، لأن السائب في ذلك الوقت صغير السن جدا، يمكن 4 سنوات أو 3 سنوات. وقد جاء الحديث في سنن أبي داود عن السائب ابن يزيد عن رجل قد سماه، عن السائب ابن يزيد عن رجل قد سماه، أي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والسائب ابن يزيد رضي الله عنه هو من آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موتا في المدينة، حيث مات رضي الله عنه عام 91 للهجرة، وآخر من مات من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بالمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر من الغفر وهو الستر، وهو شيء يلبسه المقاتل فوق رأسه لحماية الرأس ووقايته، مثل الخوذة يوضع فوق الرأس لغرض حماية الرأس ووقاية الرأس من النبل أو من ضرب السيف أو نحو ذلك، وهو يصنع من الحديد ويصنع من الحديد ليكون واقيا وحاميا للرأس من ضرب سيف أو رمي نبل أو نحو ذلك. والمغفر من أدوات الحرب مثل الدرع، من أدوات الحرب، وهو والدرع كل منهما يستعمل للحماية وللوقاية، كل منهما يستعمل للحماية والوقاية. ونبينا عليه الصلاة والسلام لبس الدرع ولبس المغفر الذي يكون على الرأس، وعرفنا فيما سبق أن ذلك لا يتنافى مع التوكل، بل إن حقيقة التوكل وتمامه أن يبذل المتوكل على الله سبحانه وتعالى الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده ببذلها في جلب المنافع ودفع المضار، لكن دون اعتماد على الأسباب والتفات بالقلب إليها، وإنما يبذل السبب ويفعله ويباشره، ولا يكون اعتماده وتفويضه وثقته إلا على الله سبحانه وتعالى وبالله وحده. قال: باب ما جاء في مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتح مكة وعليه مغفر، وعليه مغفر أي على رأسه صلوات الله وسلامه عليه مغفر. وسيأتي في الترجمة القادمة التي تتعلق بعمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الحديث الأول في الترجمة أنه دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء ولا تنافي، لأنه من الممكن أن يكون جمع بينهما، من الممكن أن يكون جمع بينهما، فالمغفر يمكن أن يلبس وحده، ويمكن أن تلبس تحته القلنسوة، ويمكن أن تلبس أو يلبس فوقه العمامة، ولا تنافي بين كون دخل مكة وعلى رأسه المغفر، والرواية الأخرى أو الحديث الآخر أن على رأسه عمامة سوداء، لا تنافي بين ذلك لاحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام جمع بينها، فلبس المغفر للحماية ولبس العمامة فوق ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له، وجاء في بعض الروايات أن القائل سعيد بن حريث رضي الله عنه قيل له: هذا ابن خطل، هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. وابن خطل هو أحد أربعة رجال أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، وأمر بقتلهم أينما وجدوا، في الحل أو في الحرم، في أي مكان يوجدون أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم. منهم هذا ابن خطل، وكان من أمره أن أسلم، كان من أمره أن أسلم، دخل في الإسلام، وكان معه خادما مسلما يخدمه، فقتل الخادم وارتد عن دين الله، ارتد عن دين الله، وأخذ يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واتخذ مغنيتين يأمرهما بأن يغني بهجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسبه أصحابه رضي الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. فلما دخل مكة قيل له عليه الصلاة والسلام: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام لاذى ابن خطل بأستار الكعبة وتعلق بها، قال: اقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه. وكان هؤلاء الأربعة أمر عليه الصلاة والسلام بقتلهم أين ما وجدوا. فقتله، قيل الذي قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وقيل غير ذلك، قتله بين الركن والمقام، قتله بين الركن والمقام. والأربعة الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم، أحدهم هو بن خطل قتل بين الركن والمقام، وآخر من هؤلاء أدركوه في السوق أو في مكان في مكة فقتلوه، واثنان منهما أسلما، أحدهما لجأ إلى عثمان وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، والآخر وهو عكرمة بن أبي جهل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر إلى الحبشة، ركب البحر فارا إلى الحبشة. ولما كانوا في السفينة تلاطمت بهم الأمواج وعاينوا الموت، فقال أهل السفينة لمن فيها: أخلصوا الآن فإن الأصنام لا تغني عنكم شيئا، فإن الأصنام لا تغني عنكم شيئا، أخلصوا الآن. فلما سمع عكرمة هذه الكلمة منهم: أخلصوا الآن فإن الأصنام لا تغني عنكم شيئا، قال: إن كانت لا تغني عنا شيئا في هذا المكان أيضا لا تغني عنا شيئا في البر، إن كانت لا تغني عنا شيئا في البحر لن تغني عنا شيئا في البحر في البر، لله علي لئن أنجاني الله سبحانه وتعالى من هذا لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأجدنه رحيما رؤوفا رحيما ولأجدنه رؤوفا رحيما. وكتب الله سبحانه وتعالى له النجاة وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه، قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، وكان سبب إسلامه هذه القصة العجيبة والموعظة التي ساقها الله سبحانه وتعالى له في البحر. قال: إذا كانت الأصنام لا تغني عنا شيئا في هذا المكان فهي لن تغني عنا شيئا في أي مكان، والله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر أتم بيان في القرآن. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذه كانت طريقة المشركين، إذا ركبوا في الفلك أخلصوا الدين لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه كانت طريقتهم، إذا عاينوا الشدة والهلاك وأدركهم الغرق أخلصوا، وإذا رجعوا وخرجوا من البحر سالمين ووصلوا إلى البر سالمين رجعوا إلى الشرك بالله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، أي عن التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم، أي أيها المشركون، أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أي وأنتم في البر ثم لا تجدوا لكم وكيلا، عندما عدتم إلى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى لما وصلتم البر، هل تأمنون على أنفسكم وأنتم في البر أن يخسف الله بكم جانب البر؟ وهل تأمنون على أنفسكم وأنتم في البر أن يرسل الله عليكم حاصبا من الريح، أي رياحا شديدة تحمل الحصباء فتهلككم وأنتم في البر؟ هل تأمنون من هذا أو هذا؟ أمر ثالث، أم أمنتم أن يعيدكم فيه، أي في البحر، تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ أي أن الله سبحانه وتعالى قدير عليكم أينما كنتم، فإذا خرجتم في البحر من البحر سالمين قادر على إهلاككم في البر بأنواع من الهلكة، وقادر على أن يعيدكم في البحر تارة أخرى لغرض من الأغراض وحاجة من الحاجات ويغرقكم بما كفرتم. فهذه موقظة وموعظة بليغة كانت سبب هداية عكرمة رضي الله عنه ودخوله في الإسلام، وكان سببا لهدايته. بينما والعياذ بالله بعض الناس الذين تعلقت قلوبهم بالأولياء والمقبورين أصبحت هذه المسألة عندهم حتى في الشدة، الإشراك والتوجه للمقبورين بالنداء حتى في الشدة، ولهذا في الغرق وعندما يشاهدون أو يعاينون الموت يهتفون بالمقبورين، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنا عائذ بك يا فلان. وقد قرأت مرة في بعض حواشي التفسير أن جماعة كانوا في سفينة وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق، فأخذ كل واحد منهم يهتف بشيخه، كل منهم يهتف بشيخه، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، أنقذني يا فلان، كل يهتف بشيخه. وكان معهم رجل مسن على التوحيد، فنظر وإذا كل من حوله لا يلجؤون إلى الله ولا يعتصمون بالله ولا يدعون الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، يا رب أغرق أغرق فما على السفينة من يعبدك، يعني كل من على السفينة ليس فيهم من يعبدك. وهذه المرحلة من الشرك لم يصل إليها المشركون الأول، لأنهم كانوا في الشدة يخلصون وفي الرخاء يشركون، وهؤلاء جمعوا الشرك في الحالتين، حال الرخاء وحال الشدة. فالشاهد أن هذه موعظة وموقظة للقلوب لمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته، وكانت سببا لهداية هذا الرجل الذي أوغل قبل إسلامه في المعادات للإسلام والمسلمين، إلى أن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، فكان رابع أربعة أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم، لكن كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية وهيأ له سبحانه وتعالى هذا السبب العظيم الذي كان سببا لهدايته رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من الحديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم للمغفر، والمغفر عرفنا معناه وهو ما يلبس فوق الرأس ويصنع من الحديد لحماية الرأس ووقايته. نعم. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. ثم ختم فيما يتعلق بالمغفر بهذا الحديث، حديث أنس ابن مالك أورده من طريق أخرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح، أي عام فتح مكة، وعلى رأسه المغفر. قال: فلما نزعه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، فلما نزعه جاءه رجل، نزعه عليه الصلاة والسلام للمغفر احتمال أنه لما استتبت الأمور وأصبح ليس لبقائه على رأسه عليه الصلاة والسلام حاجة، نزعه لعدم الحاجة إليه. فلما نزعه جاءه رجل، وعرفنا أنه قيل أنه سعيد بن حريث رضي الله عنه، فقال له ابن خطل: متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وقتلوه الصحابة رضي الله عنهم، وقيل إن الذي قتله هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة، وهو البلد الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام ونشأ فيه وبدأ دعوته صلى الله عليه وسلم فيه، وأوذي فيه أذى عظيما، أوذي فيه أذى عظيما بأشد أنواع الأذى صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن أخرجه قومه صلى الله عليه وسلم وآذوه أذى شديدا صلوات الله وسلامه عليه. فخرج عليه الصلاة والسلام من مكة في آخر الأمر مهاجرا إلى المدينة. دخوله مكة دخول فاتح في بلد كم أوذي فيه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه دخل عليه الصلاة والسلام متواضعا مطأطئا رأسه عليه الصلاة والسلام منكسرا خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى، وعامل أيضا الناس معاملة عظيمة ورفيقة وكسب فيها القلوب، وجاءت منه كلمات صلوات الله وسلامه عليه مؤثرة جدا، وكانت سبب هداية بعض هؤلاء الذين قالها عليه الصلاة والسلام فيهم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذه كلمة عظيمة جدا ولها أثرها البالغ. أبو بكر رضي الله عنه ذهب وجاء بوالده أبي قحافة، وكان وقتها لم يسلم، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعره كأنه ثغامة كله بياض، وجهه ولحيته ورأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ فكانت كلمات عظيمة جدا فتحت القلوب، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لبس المغفر، هذا هو الشاهد للترجمة. والمغفر آلة تستعمل في الحرب لوقاية الرأس وحماية من السيف والنبل، وهذا كما قدمت وعرفنا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل هذا من فعل الأسباب المشروعة التي أذن الله سبحانه وتعالى بها لعباده. هذه التراجم الثلاث كلها تتعلق بآلات الحرب، بدأ بالسيف أولا ثم الدرع ثم المغفر. السيف يستعمل للمقاتلة، والدرع والمغفر يستعملان للوقاية والحماية، يستعملان للوقاية والحماية. قال رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. لم يكن يومئذ محرما، أي لم يدخل مكة محرما. ومما يشهد لذلك ما يأتي في الترجمة القادمة من حديث جابر رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وعليه عمامة سوداء. فهو عليه الصلاة والسلام لم يدخل مكة محرما يوم الفتح. وهذا يستفاد منه أن من أراد دخول مكة لغرض أو لحاجة وليس من نيته أن يحرم فلا يلبس الإحرام، وإنما لبس الإحرام هو في حق من أراد أن يدخل مكة حاجا أو معتمرا، فلا يجوز له أن يدخلها إلا محرما. أما إذا كان له غرض في مكة وحاجة وليس عنده نية أن يعتمر فيدخلها بثيابه، مثل ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا شيخ عبد الرحمن فيها تنبيه من الأخوان: الذي ليس عنده كتاب الشمائل ويرغب أن يأخذ نسخة من كتاب الشمائل فعليه أن يذهب إلى مكتب التوعية الذي بباب رقم 7، مكتب التوعية الذي بباب رقم 7 الواقع على مدخل الساحات الغربية، على مدخل الساحات الغربية في هذه الجهة جوار الشرطة، والتوزيع من الساعة 5 عصرا إلى أذان المغرب، توزيع من الساعة 5 عصرا إلى أذان المغرب. أعيد مرة ثانية المكان: باب رقم 7 الواقع على مدخل الساحات الغربية جوار الشرطة، والتوزيع من الساعة 5 عصرا إلى أذان المغرب. يقول الأخ سائل: هل الدرعان هما من الأمام كليهما أو أحدهما من الأمام والآخر من الخلف؟ الذي يظهر أن كلاهما من الأمام ومن الخلف، ظاهر بينهما، يعني جعل درعا فوق درع، جعل درعا فوق درع. ولهذا الرواية الأخيرة في الترجمة مفسرة لما قبلها: قد ظاهر بينهما، أي جعل أحدهما فوق الآخر، جعل أحد الدرعين فوق الآخر، ليس درع في جهة والآخر في جهة أخرى، درع في الأمام ودرع في الخلف، ليس كذلك، وإنما درعان ظاهر بينهما، وهذا فيه مزيد حماية. يقول: لماذا قال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ قال هذه الكلمة لأن أبا سفيان له مكانته، فإذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذا القدر وهذه المكانة أن من دخل بيته فهو آمن، يعني لن يتعرض له بشيء، فجعل له مكانة. وما من شك أن مثل هذه المعاني تفتح القلوب، مثل هذه المعاني تفتح القلوب ولها تأثيرها البالغ على النفوس. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وجميل تلطفه في الدعوة إلى الله وترغيب الناس في الدخول لهذا الدين. في الحديث رقم 77 في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الإسناد سقط، لا أذكر هل نبهت عليها ولا. حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم، وهذا موجود في بعض النسخ الخطية لشمائل النبي للترمذي، وأيضا موجود في تحفة الأشراف للمزي في المجلد الأول صفحة 147، فيكون الإسناد حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم. نعم. يقول: هل ما يزيد عن خاتم واحد من الفضة للرجل يعتبر محرم عليه؟ هذه مسألة ذكرها العلم، يعني هل للرجل أن يتخذ أكثر من خاتم في هذه المسألة لأهل العلم فيها بحث، يعني هل للرجل أن يتخذ أكثر من خاتم، خاتمين مثلا، هل له ذلك؟ الذي ينظر في الأحاديث التي وردت في الباب والآثار أيضا التي وردت عن بعض الصحابة في لبس الخاتم ليس فيها اتخاذ أكثر من خاتم، وإنما هو خاتم واحد يكون في اليد، وإن كان اتخاذه لحاجة ليختم به فيحتاج أن يكون في يده، وأحفظ شيء للخاتم وهو يعد ضابطا للمواثيق وللكتابات، فأحسن مكان لحفظه إصبع اليد، يعني لو كان في جيب الإنسان أو كان يفقد، لكن في إصبع اليد هو أحسن مكان لحفظه، فإذا كان لحاجة فهو بهذه الصفة سنة، وإن كان لغير حاجة فهو في حدود المباح. نعم. يقول: وهل هناك وزن ثابت يلتزم به؟ وزن الخاتم بعض أهل العلم قالوا لا يتجاوز المثقال، بعض أهل العلم قالوا لا يتجاوز المثقال، وكأنه ورد فيه نص لكن لا أذكر شيئا حول ثبوته أو درجته، لكن البعد عن الإسراف مطلوب، وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت من غير إسراف، فالبعد عن الإسراف مطلوب. نعم. تقدم معنا كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أو عمامة يقول: كذلك من اشترى حذاء جديدا هل يقول دعاء لبس الجديد؟ الحديث جاء في ما يتعلق بالثوب، جاء ما يتعلق إذا استجد ثوبا، ولا يظهر الله تعالى أعلم مانع من أن يقول ذلك في لبسه للعمامة أو غيرها من اللباس الذي يحتاجه من نعل أو غيره: اللهم من يسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعم. يقول: كيف نفهم تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل عكرمة رضي الله عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عكرمة تائبا مسلما نادما، ولهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ندمه وتوبته، ولو أنه أدرك قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فدمه هدر، من رآه يقتله، لكنه جاء متسللا إلى أن لقي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال وهو في السفينة لله علي: إن نجاني الله لا أذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده ولا أجدنه رؤوفا رحيما، ووجده كما قال وهو عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيم، والله سبحانه وتعالى قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعكرمة جاء نادما تائبا معلنا إسلامه وتوبته فقبل منه صلوات الله وسلامه عليه ذلك. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس النعلين وهو جالس؟ عند الشروع في اللبس هذا المراد، يعني عندما يكون أراد أن يلبس يجلس ليلبس، هذا جاء فيه حديث، لكن حمل أهل العلم على ما كان من الأحذية ما يتطلب جلوس، مثل يكون له سير أو شيء يشده على قدمه، فلو لبسه وهو قائم قد يسقط، فحمل أهل العلم على ذلك. أما الحذاء الذي لا يتطلب ذلك فيلبسه عن قيام. نعم. سؤالها الثاني يقول: هل من أخلاق المسلمين ضرب النعلين على الأرض عند الخروج من المسجد؟ هذا السؤال صاحبه متأدي من هذه الطريقة، وضرب النعل في الأرض يعني إلقاؤه وطرحه طرحا في الأرض يكون منه أحيانا إحداث الصوت يزعج ويؤذي، وبعض الناس يطيب له أن يلقي حذاءه إلقاء يكون صوته أعلى، يطيب له ذلك ويحاول أن يرمي الحذاء بطريقة مثلا ماهرة بحيث يكون الصوت أعلى وربما يعجبه ذلك. هذا ليس من خلق المسلم، إيذاء الناس بالأصوات العالية هذا ليس من خلق المسلم. وإذا كان في الحذاء مثلا غبار أو تراب أيضا إثارة ذلك مما يسبب الأذى أيضا هذا ليس من خلق المسلم، لكن إذا كان قائما وطرحه طرحا خفيفا وكان يشق عليه أن ينزل بجسمه ليضع في الأرض فاقترب من الأرض وطرحه طرحا خفيفا، فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما إلقاءه بطريقة يحدث صوتا أو يثير مثلا غبارا أو يؤذي من حوله به يلقيه على جهة قدمه أو قريبا من قدمه قد يتأذى من ذلك، كل هذا ينبغي على المسلم أن يتجنبه. نعم. يقول: هل يجوز اتخاذ سيف في البيت من باب السنة؟ اتخاذ السيف في البيت من باب السنة في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت الآن تنوعت الأسلحة وأصبح السيف ربما في فائدته دون بكثير من الأسلحة والأشياء التي وجدت في هذا الزمان، والله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فوجود السلاح الذي يكون به الحماية والوقاية والتصدي للأعداء حال تسلطهم عند الإنسان لا شك في فائدة ذلك، لكن إذا كان وجود هذه الأسلحة بين أناس يضعونها في البيوت ويستعملونها استعمالات مصادمة لقواعد الشريعة ومخالفة لأحكام الله سبحانه وتعالى، فمثل إذا كان الأمر بهذه الصفة وقد وجد فعلا أن أناسا يقتنون الأسلحة ويدخرونها لا للتصدي لأعداء الله وإنما للإضرار بالمسلمين والإفساد في الأرض، ففي مثل هذه الحالة يجب أن تضبط الأمور ويكون وجود السلاح بضوابط بحيث يطمئن إلى من عنده السلاح يحسن استخدامه. أما لو كانت الأسلحة هذه بأيدي كل الناس، ربما ترتب على ذلك شرور وأضرار وعواقب وخيمة لا يحمد الناس عقبها، لا يحمد الناس عقبها. ولهذا ضبط الأمور، ضبط الأمور حتى لا يحصل الفوضى والأضرار والإيذاء للآخرين، لا شك أن هذا من المقاصد والأمور المطلوبة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.